نعم من البدع البناء على القبور وتجصيصها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه أو يبنى عليه كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وقوله يجصص يعني يجعل عليه الجص حجارة من الجص يبنى به والجص أبيض وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقعدوا على القبور ولا تصلوا إليها فنهى عن الجلوس عليها وعن الصلاة إليها فأما تجصيصها ففيه مشابهة لليهود والنصارى فإنهم هم الذين يبنون على القبور البناء على القبور هذا إنما هو من سماتهم لعنة الله على اليهود والنصارى كان من آخر قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والبناء على القبر سبب إلى أن يتخذ مسجدا أو يتخذ معبدا ومعهدا يزار فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد نكيره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو في وقت النزع اشتد نكيره على هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد ويبنون عليها فالبناء على القبور لا يجوز حرام وأيما قبر بني عليه يجب أن يهدم البناء وإن حصل القبر وقبر ذلك الإنسان في المسجد أخرج وبقي المسجد وإن كان البناء غير مسجد وجب هدمه لحديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لي ألا أبعثك على مثل ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته فالبناء على القبور مناقض للأمر بتسويتها فالواجب تسويتها وعدم رفعها عن الأرض وإن احتيج لئلا تحتفرها الدواب والحيوانات ترفع شبر ونحو ذلك ولا يزاد عليه ولا يكتب عليه ولا يجصص كل ذلك من المحرمات